بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الصراط جسر جهنم. دا باب نه په بیان د دې کې چې دا صراط د جهنم د پاسه پل دی، پل صراط چې ورلوي، دا تقریبا د قیامت د ورځې په اخیرنو احداف او مواقفو کې دی چې د دې نه وروسته یا جنت لتلل دي یا جهنم له غورځېدل دي. اهل علمو د قیامت د ورځې هغه احداث او مواقف په دې ترتیب باندې ذکر کړي چې اولنی موقف دا د بعث او د قیام د چې د قبرونو نه به خلک راپورته شي او محشر له به روان شي، میلان د محشر له به ځي. دویم موقف دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حوض باندې به تېرېږي چې هغې له حوض کوثر وایي چې په وروستو باب کې د هغې ذکر را روان دی، مستقل کتاب پہ منعقد کی کتاب الحوض. داغیر بدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکان امتیان سکات کی او دا ہر پیغمبر دا پارا حوض شتا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٹورو کی لوی حوض دے حوض کوثر. او بیادرین موقف دے دا شفاعت عظما چه خلق بتنشی چه اللہ رب العالمین دی حساب شروع کی، تاسو لمخی احادیث ذکر شول آدم علیہ السلام نبراشی اغبا انکارو کی جزد دید پارنیم، ابراہیم نوح علیہ السلام نابیا ابراہیم علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ علیہ السلام تردیشی نبی علیہ السلام نبراشی و نبی علیہ السلام بشفاعت کی دید شفاعت عزما و شفاعت کبرا و ایداد رم موقف دے او سلورم موقف بیاد عرض الاعمال دے اعمال به پیش کیږي. دا د عقایدو کتابونو کې تاسو ته ویل دي او خلاص اختصارا در لوام. پنځم موقف بیا د حساب دی او د حساب نه وروسته شپږم موقف د تطاير الصحف چې کوم عملنامې خلکو له میلاو شي ورب غرزول شي عملنامې، او بیا اووم موقف دی د قراءة الكتب چې دغه عملنامې به هر څوک خپله لولي. اقرأ بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فخبل داول لا زان سر حساب وكور لبوي لشي. او دلين الى ويو بالحساب بمي يوخ عام حساب بوشي دا قراءة الكتبنا دخل صحيفو لستون الى وبالحساب بمي چه پاغيبان دي دخلق دا عزرون ختم شي او پدي عمل ناموكي چه سدي چه پاغيبان دي حجت او دليل قائم شي چه دي كسر كمي بشي نشتا. اتم موقف یاد میزان نه چې اعمال بتلل شي، او نه هم موقف نه چې خلق به تقسیم شي ډلو ډلو لا مختلف ډلې بشي، او لسم موقف نه د دې ډلو ډلو کې دون پس چې بیا رواني نو مخله به یو تیار راشي د جهنم نه مخکي. قران کریم سوره حدید کې لاغي حال ذکر کوي فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. نو دا غلسم موقف نه، او یو لسم موقف بیا د صراط ته چې مصنف رحمت الله علیه دلته ذکر کوي چې الصراط جسر جهنم، ټول صراط باندې تیریدل دي، یو خوا بل خوا به پکوندې لګېدلې. او د دې نرسو اخیرانه دو لسم موقف چې دی څوک چې پرې پل ورتیر شول اخوا جنت ته، او څوک چې ورتیر نشول نعوذ بالله لاندې ورغورځېدل نو جهنم دی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد وعطاء بن يزيد ان ابا هريره اخبرهما ها وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره قال قال ناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه. اوجد حديث مصنف رحمه الله عليه حديث ذكر فيه او ذات اسد مخي في كتاب الاذان كي باب فضل السجود كي ا سوچي نمبر باندې تیر شوه بیا په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سورې نساء کې 4581 نمبر باندې قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه قال هل تضارون في الشمس ليله ليس دونها سحاب اياتاسو يوبل تس تکلیف ورکوي اټیل ورکوي دنه جوړوي چې کله نور لګوري او سوریز مریزني قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في القمر ليله البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فانكم ترونه يوم القيامه كذلك يجعل الله الناس فيقول من يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت فاشد شيطانان عبادت كل ويبسيب شيء وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير سورة التي يعرفون الله برل فعال سورة كراتلو كجدي في جن غير علاوة أغا سورة نبراتلو كجدي في جني مطلب لا معروف سورة بني فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله من هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا فاذا اتانا ربنا عرفناه فياتيهم الله في السوره التي يعرفون فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم ليبر الله سرشي او بدوزخ باندې بكل قائم كريشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكون اول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم هر پیغمبر بدا دعا کی اللہ ما بچ کی اللہ ما بچ کی وبه کلالی ومثل شوق السعدان او پدی پلی سرات باندی کنڈی بی پشاند اغا سعدان بوٹی کد ازغو یو بوٹی دے داغید ازغو پشان اما رأیتم شوق السعدان قالوا نعم یا رسول اللہ فإنها مثل شوق السعدان دا یو بوٹی دے پس احرا کی گی اسم پا عربو کی چدا سید گل پشکن باندی اغی کی ازغی وی یو گل غنتی وی اوگی چاپی رد ازغو نڑک وی غیر انها لا يعلم قدر عظمها الا الله فتختف الناس باعمالهم دا بچوکا کن خلق فاندازی دخبلو عملونو دا ازغی بپکی دا گناہ او دا عمل پا مقدار خخیگی منهم الموبق بعمله یا موبق بعمله بازی دا دوین بحلاک شوی پا خبل عمل دا غی پا سبب بانی ومنهم المخردل او بعضی د دینه مسوره سوره شوی بعضی خو د خپل عمل د وجه نه پدی کندو باندې هلاک شي ورغه غورتي کی او بعضی بټول زخمی شي سوی بشي حتی اذا فرغ الله من القضاء بين عباده واراد ان يخرج من النار من اراد ان يخرجه ممن كان يشهد ان لا اله الا الله امر الملائكه ان يخرجهم فيعرفونهم بعلامه اثار السجود وحرم الله على النار ان تاكل من ابن ادم اثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا الي مسوذيدني فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميد السيل حميد السيل معنى ذلك لمخ كثير في برون درسك رازرغن بشي فشان دزرغن يدو دا غديراني داني فشي كروكي ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول يا رب أدخلني الجنة فيقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقي فلا يزال يدعو حتى يضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول له هذا لك ومثله معه قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا قال وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله قال ابو هريره حفظت مثله معه واذا شان تمام النبي الاسلام نوري دي دي دنیا پلس دوغنه بدلی بور لمیلاوشی اذا جنت شو دي دنیا پلس بدلی بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحوض. حوض کو سر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هر پیغمبر د پاره به حوض وی. دی باندې ایمان ساتل واجب دی. دا د ایمانیات او مسله د عقایدو پدې کې احادیث تواتر معنوي له رسیدلې دي. حافظ رحمت الله علیه پر فتح الباری کې وایي چې احادیث د حوض قاضی عیاض رحمت الله علیه د 15 صحابه کرامونو نقل کړي او امام نووي په درې صحابه نور سی واکړي نو اتیشت له رسول دي او ایما چې تتبع او تلاش کړل نو د دې دوګنه مقدار مال ملو شوی دي احادیث. وي فزادت العده على ال 50. نو د 50 سره صحابه کرام دي چې دا غي مدار روایت نقل دي لحوض النبي صلى الله عليه وسلم باركي. او بیا حافظ رحمت الله عليه وبلغني ان بعض المتاخرين وصلها الى روايه 80 صحابيا. بعض المتاخرين اهل علم او يا اتيا صحابه الكرام نرى نقل كل احاديث الحوض معتزله الذين انكار كذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حوض ده او تاسف احداث او مواقف القيامه كي وريد د حوز نمبر په دویم ځل باندې راځي د قبرونو چې خلک راپورته شي نو په اول موقف کې راپورته کیدلی میدان محشر لتللی د نبی رسول الله والسلام حوز باندې بتیری داغي اولوخي د اسمان د ستورو په شانتی دي او داغي د غټوال عبارت ذکر راغلی چې مسیره تو شهر دوم رغت حوز د یو میاشت مزل او کینو د دینه سیوا ده او داغی اوبه د پیونه پر رنگ کې سپینې دي او خوشبوئی د مشکو نه سیوا ده او د غبین نه خوږی چا چې یو ځل اوس کړي نو بیا به میدان د محشر کې تګی کیږي نه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله داغی اوبه دواله دا ذکر کړي د مدینې نه راوالی تر صنعاء پوری د ایلی نه راوالی تر صنعاء الیمن پوری او چې کوم مبتدعين خلک دی غبل دینه شړل شي لکه دی روایت کې ذکر راشي او کوم احادیث کې چې دا راغلي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په خپل لاس باندې خلق لدا ورکه اسکیه په دې ذکر پر روایت صحیح هو کې نه راغلي چې ان الله پیغمبر به ورکه. وقال عبد الله بن زید قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. صبر کوي تر دې چې په حوض باندې ما سره ملاو شي. اب کتاب المغازی کی فغزوۃ حنین کی تاسورہ 4330 نمبر حدیث. انصار النبی الاسلام ویلو تکلیفونه بدر باندې راځي خو صبر وکوي تر دې چې ما سر په حوض کوثر ملاوشي ملاقات موشي. او به قال حدثنا یحیی بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن سليمان عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرتكم على الحوض. زستاسو نمخ کیتلون کیم حوز د کوثر لآلته بم انتظاركم فرت ولك يدش سابقكم ومتقدمكم. تاسو مخکې تل تاسو انتظار کوون کې مم فرت په اصل کې ویل شي الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها. چې څوک په سفر باندې روان دي او مخکې کوم کس لاړ شي د اوبو د خوراک کا تنظیم ورلګي نو له فرت وي نو تاسو مخکې تل په حوض مو انتظار کوم. حاو حدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرتهم على الحوض ولا يرفع عن رجال منكم رابور تبكليشي سسريد تاسونا لما حوض لبرا رواني روجت بكليشي ثم لا يختل جن دوني بابا لي جداك ليشي زمانا رابري بيني دي مال حوض لا فأقول يا ربي أصحابي زبام اي رب زمان مرزري دي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك ما لبوي شي طالبته نشتا تتا نفس ديكم نوي كارونو بدين كي كديو. تابعه عاصم عن ابي وائل قال حسين عن ابي وائل عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امامكم حوزي كما بين جرباء واضرح. تاسو مخله زما حوض دی مخله را روان دی او دوم رغت حوض دی لکه د جربا او د ازرح په منځ کې چې دا دواړه په شام کې کلی دی او د دواړو په منځ کې بعض شارحینو ذکر کړي درې ورځې مسافت او فاصله ده. وبه قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن سامع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكوثر والخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. الكوثرنا مراد أغدير خير ذي في قرآن كريم كاللاوي إنا أعطيناك الكوثر ممتال كوثر ذرك لأن ابن عباس يقول كوثر سشري الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه أغدير خير ذي الله قل بغبر لورك ذي. قال أبو بشر قلت لسعيد إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. وما سعيد بن جبير لوي أبو بشر وي أبو بشر جدنون جعفر بن أبي وحشية وما أقول أستاذ سعيد بن جبير لوي جباد خلق دا خيال كي جدا بجنة كي ونهر دي. فقال سعيد النغر لوي النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. فنهر جكم في جنة كي لدعم داغ خير نبي جل الله قل نبي لورك ليه. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر لما حوض لم يأتي لمسافة برابر ذي ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وبيد بي نزيات سبيني أو خشبوي دمشقنا سيوالا وكيزانه كنجوم السماء فزي أو لوخ داغي أسمان دستور ومردي داغي فشان دي من يشرب منها لا يضمع أبدا سوك شرين وسكرين قصب بياتك كيجينا. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين إيلا وصنعاء من اليمن. وإذا ما لحوض أن هذا سمرة مقدار سمرة لك إيلا مقام نرهوالي تر صنعاء اليمن فوري ريدوار فمنك تقريبا 9 كيلومتر فاصلة ذا وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء او پدې کې هغه لوټي او پیالې دومره دي لکه په شان د تعداد د ستورو د اسمان. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى حدثنا هدبه بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما انا اسير في الجنه اذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. فبمن دريږي چې زه جنت کې تیرې دم روان وم نتیر شوم په یو نهر باندې چې دا غي د اړخونه د ډډو ملغلور ګمبتونه نو دا غي پرې اړخونه باندې د ډډو ملغلور ګمبتونه نو قل ثم ها دا یا جویل ما و چې دا سي یا جویل قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك و اذا الكوثر ذي تعالى رب درکله ده فاذا طيبه او طينه مسك اصفر لو ناسا في دا غي خوشبوي یا د غي خطه چي ده دا خوشبویدار مشکو شک هدبتو دا شک واقع شوی دا هدبلا هم چراوی دی حدیث دی هدبه ابن خالد. وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعیل قال حدثنا وهیب قال حدثنا عبد العزیز عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یردن علی ناس من اصحابی الحوض قام ها تیریگی بزما پحوض باندی سخلق زما دمر گرونا حتى عرفتهم اختلی جودونی زبی اوپی جنم نزی بزما نکر بشی فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض نتاسن الوان ديكلونك يم حوض له ألتم من انتظاركم من مر علي شرب سوكي فما باني زماد ومتيان نتيجي ندين بسكاك كي ومن شرب لم يظما ابدا قرداي وی لسکاک بغیدای دی چې زب پس کوم زه به ورکوم ومن شرب لم يظما ابدا او چا چې دسکاک وکو نو دی به همیشه د پاره ته کیږي نه جنت کې کله بیا شرط تسکاک کوي مشروبات کی نو به د مزید پاره کی دی د پاره باندې چې باندې به تند راغلی تند به دې سره ختم شي یا دا چې میدان د محشر دا ګڼ مواقف دی پرې کې بیا ته کیږي نه. لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم ما لم يقومون راشي شذبا في جنم ما بم في جني ثم أود أغيف من كما حائله بردواقيشي. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم ويتاد سهل رضي الله عنه هنا ذا في حديث ورد لما ورد لبئاه فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها وجمدر لقواهيكم شبن سيد رضي الله عنه ما حديث وريد لخوفة كدا زياتي الفاظ ذكر قول فأقول إنهم مني ذو ملائك الأوام شبريك إذا أخذ ما مرقلدي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ما لبويل شتال فتنشتا شتان فس ديكم نوي كاني كريوي دينوي تريكي كريوي ديني برباد كريو فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي دمام لروالي وتباهي دي دا غشا دا فارا شد ما ديني زمان رص بدل كريو وقال ابن عباس سحقا بعدا سحقا معنا دا بعدا لروالي دي دا هر خيرنا دا هر خوش علينا سحيق فمعنا دا بعيد سر راضي لكسول هجل أو تهوي به الريح في مكان سحيق سحقه وأسحقه أبعده في أشياء لريقي. وقال أحمد بن شبيب ابن سعيد الحبطي قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي راب شمال برز قيامة يوجبات زمان مرقرنا فيحلؤون عن الحوض نؤبشر لشي من بكريش زمان حوزنا فأقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدث بعدك ذبو أم دامي مرقلي دير على بوه لشي تتال علم وفتنشت جتان بس ديس كريو إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء ذيوا بسيو بخل شاقان وما نشاء طرف لا حا وقال شعيب حا وقال شعيب عن الزهري كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلونا يحلؤون فذيباني فيجلون مراغل لين يجلون معنا ذات جلاوتني دي لو يسوك شده وطن وشري مطلب دان لري بكريشي او عقيل چه ذكر كين فاغي كي دي فيحلؤونا من بكريشي وبشر ليشي مقصد دوار يوده وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبد الله بن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض رجال من أصحابي رازب ما لرى زما حوض لسكسان دمرقرنا فيحلؤون عنه نشرل بشي من أقول بشي دنين فأقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء ذي مرتشي وشالة لي وفخبلوا شاقانوا باني وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وقال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا قائم إذا زمرة دولارهم ليو جماعة هيرشو حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم يوم في جنل ضروت يوكس لما عود ديف منسكي فقال هلما ما هو في جنل دا جماعته لما عود ديف منسكي وصلي روت ودل ويش هلما ألت دي فقلت اينا ما ورلي شلت ذا كسان تاروان كريزي في جنم قال الى النار والله ويويت فاللامي قسمي شعور لور لوام لار شيء قلت وما شأنهم وما ورلوه شهالي سلشتي أور لليقي قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القحقرة قالوا لي مردد شوي كان بس فاخبلوا شاقانوا ما نشاترف لأوريدون كيو ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقالها لما بيانا سافية ورلا فما تريدن وما أوبي جندل فزماو دي فمنسكي وصري يوم ملك روته أو بي فرماي الجهة لما ألتزي قلت أينما ورلي شرط الأرشي قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا على أدبار من القهقرة فلا أراه يخلص فيهم إلا مثل همل النعم ويقمانكم كنجاتكم من فذلك مقر لغ انتكسان فهمل النعم ولكيلش ضوال الإبل أو خان تركشمي وخان فيش يوخ يركشي نابي أبو مشيلة منديشي ياد همل النعم نمراد أو خان دي تراغي سرسوك رعيوش من كينمي نو پدې دومره ډېر خلکو کې بلک خلک نجات مومي غیر سنت متبع خلک ني وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي الحديث فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة کې 1196 نمبر باندې تیر شوی جلد اول کې. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبه عن عبد الملك قال سمعت جندبا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم على الحوض. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوزي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض والله وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها دين يريقا في دنيا ترى بمين وساتين ثلاثة المهلاك لغا فخواتي كهلاك كريو. دا حديث في كتاب الجنائس 1344 نمبر 13 شوية أو في جلد ثاني كتاب المغازي 4042 نمبر باني. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد سمع حارثة بن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء لقد المدينة وصنعاء ليمن مخاد لغيف منسي نمر لمسافتنا. وزاد ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه وسلم له قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد ألم تسمعه؟ قال الأواني. قال لا المستورد. قال المستورد يرى فيه الآنية مثل الكواكب. ودلو خبارك سندي ولد ورلو جنان مستورد ورلو جنان دلو خبارك دار أغلي جن أسمان دستور فأناز بي. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم. گویا چې تبوي ز په حوض باندې يم او غورم هغه چاله چې ما نه راځي زمان امت یارونا وسيؤخذ ناس من دوني نوي بشي څه خلک زمانه اخوا ما له بین را پریدي. فأقول يا ربي مني ومن امتي زبوام چې دا به خو زما مرګري دي او امتيان مني. فيقال هل شعرت ما لبو وجهت لبتنا ما عملوا بعد افتتان رسل ليس عمل كولو والله ما برحوا يرجعون على عقابهم قسمني شديها من شوت واپس كيدل بخبلو كنو دين بشا كيدل. فكان ابن ابي مليكه يقول اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على عقابنا. ابن ابي مليكه شراوي حديث ده اغه په خپل دعا کې ویل الله پناهي وړو ستاسو په ذات دا چې واپس شوم په خپل کوند د دیننا او نفتر عن دیننا یا واړو له شوم شته کې مبدلا کړی شو د خپل دین بارکه. قال ابو عبد الله على اعقابكم تنكسون ترجعون على العقب تنكسون وانا ترجعون على العقب په خپل کوند به واپس جن کیي. كتاب القدر كتاب ده بيان ده مسائل ده تقدير كي قدر ده مراد حكم ده الله فيصل ده الله عام طور باندي ده دول خزي استعمالي كي قضاء وقدر يو زي ذكر شين يو معنى انه چه جدا ذكر شين اهل علم فرق ذكر كره وي قضاء ويلك يدي شيغ حكم كلي و اجمالي ده چكم پا ازل كي الله دي كلي او قدر ده دي اغا جزيات لويلشي ده دي تفاصيل لويلشي چكم بيا واقع كي دي. وإن من شأن الله عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. مختصر كلام باب القضاء والقدر كذلك قضاء و قدر دا اهل سنت والجماعت کنیز باننی دا اغا جازم تصدیق لویلشی چه پر عالم و کون کی واقعی کی دا اللہ پا تقدیر باننی پر ایمان ساتل دا هغه رکن سادس دی د ارکانو د ایمان نه چې ایمان کوم شپږ ارکان دي نو دا پکې اخیرانه شپږم رکن دی ان تؤمن بالقدر د خیر او د شر څخه تقدیر دی فقې به ایمان ساتي او د دې لپاره اهل علم د قضاء او قدر باندې ایمان ساتلو لپاره ضرور مراتب ذکر کړی چې په دې باندې ایمان وي کتابت دارنګي یو مرتبه د علم ده چې الله پار سمان دی عالم دی یو مرتبه د کتابت ده چې الله رسول یې کلی د خلی کبد دی او درې مرتبه د اراده ده چې هر شی د الله په اراده باندې کیږي اراده نه مراد مشیت او څلورمه مرتبه د خلق ده چې الله رسول پیدا کړی د ایمان بالقدر په لوازم او صحت کې دی چې بنده ودا وي چې زمام مشیت شته او اختیار نشته خدا د الله رب العالمین د اختیار او د مشیت تابع دی الله د قدرت او د مشیت نه بار نه دی دا الله خو خشي د زمام مشیت به چلیږي او خدا الله خو خشي د زمام مشیت به چلیږي او به قال حدثنا ابو الوليد قال حدث ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبه قال انباني سليمان الاعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق من النبي الاسلام حديث بيان کړه چې هغه رښتینه ده او داغه تصدیق کړه شوی ده ان احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما راجم اقول شي یو تن په تاسو کې د مور په ګیډه کې سلوي خرځي ده نو ثرا ثم علقه بعد النبي لمن جمد جوړ شي ثم يكون مضغه بات الوخي وتكره جوړ شي مثل ذلك دي پشان یعنی سلوي خرځي وینه منجمد اي بیا سلوي خرځي دي د وخي وتكره اي را سلور میاشت په دې ترتیب باندې تیر شي د مور په ګیله کې ثم يبعث الله ملكا فيامر ب 40 يا الله يوم ملك وفرشته وليږي نو سلور خبره حکم ورلو کړی شي د رزقه واجله وشقي او سعيد رزق ولي کله شي یعنی بچی باری زک سمرائی نیتا بے سمرائی او دابا بدبخت ای کنیک بخت بی فواللہ انا حدکم او الرجل لیعمل بعمل اہل النار حتی یکون ما یکون بینه و بینها ذراع غیر ذراع تردیسی او سرے بیا دا جہنمیان و عمل کی تردیسی داو دا جہنم فمن کی بس صرف یو دس فاصل ای فیسبق علیہ الكتاب نو ازلی لیکل پدبان جڑوان دیشی فيعمل بعمل اهل الجنه عمل شروق في جنته انه فيدخلها والله جنت لو ردنك دي ودان نشي وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى لجهنم او اور لو ردن نشي خاف يعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها فاخرك في جنته انه عمل شروق في جنته لو ردن نشي وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير زراع أو زراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها يوصلوا طول مرض جنتان وأعمال كي ترضيك زداد جنة فمن كي مسير فيه وقت فاسلي لأزلي لك بفدب عند الوان لشي فأخير كي بديد جهنميان وعمل شروك مربشي بس جهنم لبوردن لشي قال أبو عبد الله قال آدم الله ذراع وبه قال سليمان حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا مقرر كل الله في رحم من يوم ملك فيقول اي رب نطفه اواه كي شيء رب النطفه اي رب علقه اي رب بين من جمد اي رب مضغه اي رب استنى وروح توته جوړ اشوا فاذا اراد الله ان يقضي خلقها جل في سلوكي شبور دي غير خلق المخلوق او دې پیدایش دې پوره کی قال یا ربی اذکر او مؤنثا ملک الله د تفوسو کی چې مذکر یو دی کو مؤنث اشقی او سعید بد وخت یو په نه وخت امر رزق رزق به سمای فمل اجل او نیټه به سمای ایکتب کذالک فی بطن امه فیکتب کذالک فی بطن امه دلا د مور په ګیډه کی چې دا ولیکل شي دا لکته کې جنې اب نیک وخت کې بد وخت عارف به سمري ته به سمري باب جف القلم على علم الله وتشوي القلم ده الله فعلم يعني الله تسلكني بس قلم نور لكل لك اي دغب فيكي وقوله واضله الله على علم او قمرا كرد ده الله سرد علمنا يا معنى ده چه ده سره پوه ده ترد علم بازي سره قمراشي يا ده چه الله لپتوا چه ده قمراهي قابل لرزك قمرا كرد ده قال ابو هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما انتلاق ابو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قلم وشوي ده فاغسر چه تور سلم خامخ كيگي وقال ابن عباس لها تابقون اي سبقت لهم السعادة مخين ليلن ایک مختیالی کلی شوی وبه قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرشق قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله ايعرف اهل الجنة من اهل النار ايا پی جندی بشی جنتیان دا جهنم یارونا اتبه لگی قال نعم فلما يعمل العاملون اول بیا عمل کی عمل فون کی قال كل يعمل لما خلق له وی هر یو چې د سره پاره پیدا کړ شوی دی نو هغه عمل کوي جنتی د جنتیانو عمل جهنمی د جهنمیانو او لما یسر له یا هر یو عمل کوي هغه چې دل آسان کړ شوی دی جنتی له الله د جنتیانو عمل آسان کړ جهنمی له دوزخیانو هغه باب الله اعلم بما كانوا عاملين الله لا فتدا خفو هذه فارس شريكم عمل كي يا الله فو هذه فارس شديب آئند في عمل كونه وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين كتاب الجنائز فباب ما قيل في أولاد المشركين كذا 1383 نمبر ماني ترشوه مسلی وضاحت هم آغده کی منکره هم نمشرکان و دکافران و غاولان دیو کم دیکی و بهی قال حدثنا یحیی بن مکیل قال حدثنا اللیس عن یونس عن ابن شهاب قال اخبرنی عطاء بن یزید انه سمع ابا هریره یقول سئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن ذراری المشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا نمشرکان و دا غبچو دا ما شمار بارکی تقوسیو فقال اللہ اعلم بما کانو عاملین وی اللہ خبو حدی پا آغسی جدی با کم عمل کولو اللہ لفتو کدی لوی شوی وی جدی با کم عمل کولو فبهی قال حدثنی اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن نبی حریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرة ابواه یهودانه او ینصرانه کما تنتجون البهیمہ هل تجد فیها من جدعاء حتى تكونوا انتم تجدعونها الحديث في كتاب الجنائز كي باب اذا اسلم الصبي فمات هل يصلى عليه كثير شوي ده 1385 1358 نمبر يوزر دريسو اتپنوس قالوا يا رسول الله افرأيت من يموت وهو صغير صحیح نبی علیہ السلام نے تپوس کرو چی خبر را کہ ایسوک چی ما شموالی کہ من شقال اللہ اعلم بما کانو عاملین اللہ خبوها دماغ سجد ایک بعمل کئی باب قوله وکان امر اللہ قدرا مقدورا او دے حکم دا اللہ فیصل دا اللہ حکم مقطوع دے دا اندازه کړی شوی او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المراه طلاق اختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فان لها ما قدر لها دا په کتاب النکاح کې 5152 نمبر باندې تاسو ته ارشاد وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابي عثمان عن اسامه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رسول احدى بناته وعنده سعد وابي وكعب ومعاذ ان ابنها يجود بنفسه فبعث اليها لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء لله ما اعطى لله ما اخذ ولله ما اعطى كل باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب حديث مخي في كتاب المرضى في جل ثاني في باب عيادة السبيان في 5155 نمبر ماني تير شوية وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب صبيا ونحب المال كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم لتفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة. الحديث في كتاب البيوع كه باب بيع الرقيق كه 2229 نمبر ما نتير شوه. وبه قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال لقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا. نبي صلى الله عليه وسلم ولي وداس خطبة ولي وجه باغي كي تشينو بريخ هرسي ذكر كريو إلى قيام الساعة إلا ذكره القيامة بوري جسدية ذكر كريو علمه من علمه وجهله من جهله شاك يادون لياد كري ديو كشاهرون مهير كري إن كنت لأرى شيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه ذي مطلب دار يقينا ويزي وشي منهم كما نهير شوي يغا لك يو كس بل كس في جني او شي جداش نبيات نهير شي خوش باي اولي لدي او بيجن يو رايات شي ورلا لك يو كس دي كتل ده او تانا غب يا جدا شو نبستان او جدا كيدو سر هير شو او بياش دي فبل وقت دي او كتو سمدستي در لرايات شي جدا كس ما چتا كتل ده الله دي پیغمبر دا کمی خبری چی بند او ری دي وی بازی را نهیری دي خوش را بخلش رو پتر علو لگی چی دا خبر دا چی نبی الاسلام کڑی وا وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن سلمي عن علي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينقض في الارض فقال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار او من الجنه فقال رجل من القوم الا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرا فاما من اعطى واتقى الايه فكتاب الجنائز كي باب موعظة المحدث عند القبر كذا رواية تيرشوي 1362 نمبر باب العمل بالخواتيم باب دي فبيان دي كي عمل أغا معتبر دي كم اعتبار دي خاتمي سروي اعتبار أخر خاتمي لدي وبه قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الاسلام هذا من اهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل من اشد القتال فكثرت به الجراح فاثبتته فجاء رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت الذي تحدث انه من اهل النار قد قاتل في سبيل الله من اشد القتل فكثرت به الجراح وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فكاد بعض المسلمين يرتاب فبيناهم على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر به يوغشر وغسخت كشيب يوكا فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن بلال رضي الله عنه فاس أدرك إلى بكا جنة لبغور صرف مؤمنان دنكيكي فإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر أحديث تاسل مخي جلد ثاني كي بكتاب المغازي كي بباب غزوة خيبر 4230 نمبر ماني ترشبه وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين يوصله إذا لو مسلمانان نسلي لك كافيه في غزوة غزاها تلير مسلمانان لذي طرفنا لك كافر لك كافي شبه في غزاك غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثديه حتى خرج من بين كتفه فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال أشهد أنك رسول الله. فقال وماذا؟ قال قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء من المسلمين عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. دا حدیث په کتاب المغازی کې په باب غزوه خیبر کې 4202 نمبر باندې تیر شوی، او بیا په کتاب الرقاق کې 6493 نمبر باندې. باب القاء النذر العبد الى القدر. مطلب دې ترجمه الباب دا چې نظر سره تقدیر بدلیږي نه، یو انسان نظر منل دی چې تقديري فیصله به بدل شي، نو نه دې سره نه بدلیږي. په نظر سره د بخیل سړي نه مال وزي. اهل علم ذکر کړي چې نظر ابتداءا من الله مکروه دي، ځکه د نظر مطلب دا دی چې الله سره باندې یو قسم شرط لګي، رب کدا کار دی وکړو نو تا د پاره به دا عمل کوم. دې بده باندې صدقه کوي، په صدقه سره الله مصیبتونه لري کوي. او نظر خود باندې د رب سره یو قسم شرط لګول دي، کدا ما د حاجت تی پوره کړو سبب د عبادت کوم، دا کار وکړو. دیو جن الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی نظر تقديري في سنه نشي بدلوله، وانما يستخرج به من البخيل. البخيل سرينا على شوم سرينا بده مال استيشي. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مره عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا وانما يستخرج به من البخيل. لا ولو تقديري في سنه واپس قول نشي هذه فوجب عند البخيل مال استيشي. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قد قدرته. من ادم لا نذر نرا ولي شيء ما بتقدير كني لكله تقدير كي شيء لا نذر لا واسطه شيء، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته لك وقد قدرته له استخرج به من البخيل. اي معنى هذا؟ اذا نظر سنشي كوله دا هر سجده لتقديري في سلباني كيجي لتقدير كي يوشي لك لشوي نواقي بشي كني نبواقي كيجي اذا نظر تقدير متاخير نشي كوله نسا شي مخي كوله شي نهرس كوله شي، بلك خير او شر دا دا تقدير مطابق واقي كيجي. وكم شي جب التقدير كي دي كلشوي دغه خیر د شرنا شر له منتقل کیږي، یا د شر خیر له منتقل کیږي. باب لا حول ولا قوه الا بالله. اباب د فضیلت لا حول ولا قوه الا بالله کې هیڅ نه بچ کېدل د ګناه او د توفیق نه کوي مگر د الله په امداد. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا خالد بن الحذاء عن ابي عثمان النهدي عن ابي موسى الاشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد. وفي وذاك النبي عليه السلام سلو فتؤشد ذيل بختو برزيلا يا راكزيدو بلا الا رفعنا اصواتنا بالتكبير نغفر وادنا بالتكبير باني بور تقول الله اكبر ومؤمن. قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي الاسلام را لدي شبيبي يا ايها الناس اي خلقوا اربعوا على انفسكم رحموا كي نرميوا كي بخبر ذانون باني فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. فذكا تاسو أغذاتنا بلي شغل بني أولنا يا دي غائبي إنما تدعون سميعا بصيرا. تاسو أغذاتنا بلي شغل أوريدون كده أوليدون كده. ثم قال يا عبد الله ابن قيس بيور لبيل وشي عبد الله ابن قيس لا ابو موسى شر رضي الله عنه نم ده ابو موسى يكون ينا الا اعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة الا بالله. قال زد جنة بشابيانو كيو كلمة نخيم لا حول ولا قوة الا بالله. باب المعصوم من عصمه الله. معصوم ومحفوظ رسولك الله حفاظتك عاصمة مانعة لا عاصم اليوم من امر الله فدي كده عاصم فمانا دمانع سره دي ايش تبج كون كنا رسول الله ذا عذابنا قال مجاهد صدن عن الحق امام مجاهد صدن معنا ده احسب الانسان ان يترك صدا يعني صدن عن الحق دي بقري خو شي عبس ده حقنا يترددون في الضلاله وداخله بكم راهي كي حيران پریشان او دستاها فمانا دا اغواها قد خاب من دستاها اوانی دی اغسو اذا نفت گمراکو او ورنبکو اللہ پنا فرمانوکو و بهی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزهری قال حدثني ابو سلم عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما استخلف خلیفة الا له بطانتان نشی خلیفہ کولی اوکس مگر دا اغدت فارد وراز داراد می بطانة تخذه بتأمره بالخير وتحضه عليه يو أغراز دار ده شد خير حكم ورلكي أو فديباني ورتي زي وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه بل أغراز دار مرغر ده شد شر حكم ورلكي أو فديباني ورقرمي والمعصوم من عصم الله محفوظ واصل ده شد الله حفاظتك وبچه ساتي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.